إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. أما السر فمعروف عشان يبعد الناس عن الإيه؟ عن إنه يرائي ولا بتاع، وأيضا ستر لحياء الآخذ، ستر. ولذلك كان بعض العارفين إذا أراد أن يعطف على واحد ويديله ويعرف إنه محتاج يقوم يقول له تعال يا شيخ أنا عايز أعمل الشغل الفلاني سهلة، انقل البتاع دي مش عارف إيه، ويقعد ينقله شوية وبعدين يديله الفلوس كأنه إيه؟ كأنه بيديله إيه؟ أجرة، مش بيديلك حسنة ولا حاجة. ولما أنت دلوقتي بتتهذب تقول للواحد محتاج هو صديقك ويستنكف إنه ياخد منه، تقول له خد القرض ده وإن شاء الله ربنا هيعينك على سداده، بس أوعى بقى تبقى تاكله، قال يعني متأكدها قوي، بس ساعة ما تعمل كده حط في ذهنك إن دي مش قرض عشان نفسك ما تتعلقش بيه. بس يبقى عايزين ايه؟ حاجتين اتنين، حاجة تحفظه على الاخر حياءه خلاص، وبعد ذلك انت نفسك ما تتعلقش بيه، لان لو نفسك تتعلق بها تقول النهاردة هيجيب ما جابش، بكرة يجيب ما جابش، نفسك تتغير عليها. انما خرجها كده وقول بينك وبينك ده هذه معونة من اخر لاخر، وفي ناس بقى يعملوا الحاجات اللي تجمع بالاثنين، يجي مثلا واحد يعرفه ومأزوم ولا اي حاجه يقول خد القرض ده فك نفسك بيه واعتبره امانه معك، فاذا يسر الله لك واصبحت تملكه فائضا عن حاجتك، شوف واحد محتاج واديهوله وقول له برضه كده، يقوم الصدقه الواحده تدور على كام؟ تدور على ما شاء الله. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. قال لك طب السر عرفناه والعلانية دي ليه؟ أم قال لك علشان تبقى زاجر للواجد إن هو ما يديش، او تحمي عرضك من انه يخوى عنده الدنيا كده ولا حدش بيشوف منه حاجة، تحمي عرضك من ان ايه حد يتكلم ولا اي حاجة. نعم. يرجون تجارة لن تبور، اللي بيعملوا كده نصحين قاموا في التجارة لانهم عرفوا بيتجروا مع مين. بيتجروا مع ايه؟ مع مين. ومدام بيتجروا مع مين يبقوا طمعين اكتر. ليه؟ ام قال لك ان الحق سبحانه وتعالى ساعتها يعصف مخلوق على مخلوق يقول كأن عبدي يعينني على خلقي. ما هو اللي مستدعينا للوجود، يبقى مطلوب منه يئتنا ولا مش يئتني؟ يبقى لما عبدي يبقى في عبدي، يقول كان في عونه بقدرته وانا سأكون في عونه بقدرته. لأنه ما يكونش أكرم مني، أنا مش أكرم مني يا أخي هو بيدي ولا جابش حد للوجود، ما جابوش، أنا اللي جبت للوجود. الله، طب يا رب مدام أنت اللي جبت للوجود ما كنت تضمن له إيه حياته؟ قال ولكني أحب تعاطف خلقي. يعني يحب أن خلقه كده يبقوا إيه زي ما يكون ولاد عندك وتشوفهم بيحبوا بعض كده، وتدي واحد حاجه يدي دي وده مش عارف ايه عبنى. وتجد نفسك اسخى على الاجود على اخواتك. يعني انت اديت واحد مثلا جنيه يصرفه مثلا، فخده وراح جاب شيت ثلاثه وقعد اخواته وقعد خد دي وخد دي وخد دي، وواحد خده وقعد يقعد بقى على القهوه ولا خده ودكنه، تدي مين بقى؟ اللي بينفقه ولا بيرده على القهوه؟ يرجون تجاره لن تبور. البور الفساد، الفساد ده نعيم، تتعبك التجارة ولا تجيبش مكسب، يبقى فسدت من ناحية المكسب، ومرة تخسر الأصل كله يبقى فسدت من ناحية ايه؟ المكسب، ومن الايه؟ ومن الأصل. والإنسان ما بيسجلش إلا يقصد انه ايه؟ انه يربح. فقال لك عشان تقصد انك انت تربح تعامل مع مين؟ تعامل مع كريم وهبك ما تجود به. هو اللي وهبك ما تجود به. ولذلك الصالحين بقى لما يجي يدخل عليه سائل او واحد باين انه طاح يطلب حاجه يهش في وجهه ويقول له مرحبا بمن جاء يحمل زادي الى الاخره بغير اجره. يعني مش هياخد اجره مني. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال له صحابي: يا رسول الله انا اكره الموت، انا اكره الموت. فالرسول كده قال له: ألك مال؟ قال: نعم. أتتصدق به؟ قال: لا. قال: إن المال يحب صاحبه، فإن كنت تحبه في الآخرة أحببت أن تموت للآخرة، وإن كنت تحبه في الدنيا عايز تتلك في الدنيا. نعم. ليوفيهم أجورهم. شوف كلمة لن تبور، كان يقول لا تبور، تبقى للحال والاستقبال، إنما يقول لن تبور، لأن ربما تموت قبل أن تدرك ثمرة الخير في هذا العفار، تبقى هتستناك هناك. نعم. ليه بقى بيعمل كده ليه؟ ليوفيهم أجورا، هياخدوا أجر هذه المسائل بوفاء من الله، ويزيدهم من فضله. طب الزيادة دي هو خد أجرته يزيدهم ليه؟ قال لك بقبول شفاعته لمن يحب. يقول له: يا ربي انت واحد يقبل شفاعة واحد ليه؟ انا مثلا ليه حاجة وبعدين استشفى بفلان يروح عند فلان، فلان هيروح يشفع ليه، هيقبل شفاعته ليه؟ لا بد ان تكون له معه ايادي. ما دام معه ايادي يبقى نكتبه على شكل. ويزيدهم من فضله انه غفور. غفور ليه بقى؟ غفور ده بيعملوا عمل كويس. قال لك لان ربما حين تصنع شيئا من هذا يداخلك شيء من الغرور في نفسك، فانا حافظ الهمسه اللي تمر دي. والله شكور، ربنا بيشكرنا. والله ايه شكور؟ يعني ايه؟ مبالغ في شكر من يفعل ذلك، لأنه إيه؟ في مظهر الأشياء عاون ربه في أن يرزق من كان مطلوب من الله أن يرزقه. يبقى له متشكر. ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.